بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. كما نسأله جل وعلا أن يجمعنا على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى. لازلنا يا إخوة مع الأحاديث المتعلقة بكتاب الحج، والتي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام. فنحن مع هذه الأحاديث، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحلا، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق عليه. إذن الباب الذي بوب له الماتن أو بوب به الماتن رحمه الله تعالى باب صفة الحج أو باب أقسام الحج وصفته. اعلموا يا إخوة أن الحج على ثلاثة أقسام، أو أنساك الحج، الأنساك المتعلقة بالحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد. فالتمتع أن يحرم الحاج بالعمرة من الميقات، لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، يلبي بالعمرة ويذهب إلى مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ويقصر أو يحلق ثم يحل الإحرام. الآن فرغ من أعمال العمرة، ثم يبقى حلالا في مكة حتى يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، فيحرم بالحج. هذا هو التمتع. لماذا؟ لأن الحاج تمتع بين حجه وعمرته بعد حله من العمرة بما كان ممنوعا منه أثناء الإحرام، تمتع. ولأنه أيضا تمتع بالإتيان بنسكين في سفرة واحدة، أتى بنسكين الحج وعمرة في سفرة واحدة منفصلين، كل واحد منفصل عن الآخر. هذا التمتع. القران، القران هو الجمع بين العمرة والحج، الجمع بين العمرة والحج، وله ثلاث صور. القران له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول الحاج لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، وهذه الصورة مجمع عليها، لا خلاف بين أهل العلم في جوازها. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل أن يطوف، قبل أن يشرع في طواف العمرة، فيقول لبيك عمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج ويقول لبيك حجا مع عمرته، لكن بشرط قبل أن يطوف، قبل أن يشرع في طواف العمرة. وهذه الصورة أيضا مجمع عليها على جوازها. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا، يقول لبيك حجا ثم يدخل عليه العمرة بعد ذلك، يدخل عليه العمرة بعد ذلك. هذه الصورة مختلف فيها بين أهل العلم، فمن العلم من أهل العلم من منعها، يقول لا يجوز إدخال العمرة على الحج لأنه لم يرد به نص ولم يكن في معنى المنصوص، ولا يستفيد الحاج شيئا جديدا لأن أعمال الحج هي الأعمال لا يزيد شيئا. ومن أهل العلم من أجاز هذه الصورة، يعني لو أحرم الحج وأدخل عليها العمرة، من أهل العلم من أجاز هذه الصورة وقال هو قارن. لماذا؟ قالوا قياسا على إحدى الصورتين على الأخرى، فكما أنه إذا جاز أن يدخل الحج على العمرة جاز أن يدخل العمرة على الحج، هكذا قالوا. إذن الصور بالنسبة للقارن القران ثلاث صور، والأقرب كما قرر ذلك بعض أهل العلم أن هذه الصورة أيضا جائزة في إدخال العمرة على الحج، وإن كان مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور يمنع هذه الصورة وغيره من أهل العلم أيضا. الإفراد أن يحرم الحاج بالحج فقط، يقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا وهكذا ثم مع الحجاج. بالنسبة للقارن والمفرد إذا قدم البيت لا يحل الإحرام، الذي يحل الإحرام المتمتع إذا كان محرما بعمرة بشرط عدم سوق الهدي، يجوز له أن يحل العمرة إذا طاف وسعى وقصر. أما القارن والمفرد فلا يحل حتى يوم النحر، ويرمي الجمرة ويحلق ويقصر ثم يحل الإحرام. لكن إذا قدم يعني وطاف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة ليس واجبا بالنسبة للقارن والمفرد، إذا طاف طواف القدوم يجوز له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، هذا القارن والمفرد، لكنه يبقى بالإحرام ويجتنب محظورات الإحرام كلها. طيب هذه هي أنواع الأنساك، هذه أنواع الأنساك أو أوجه الحج كما عبر عنها الماتر رحمه الله تعالى. الأنساك هذه الثلاثة كلها جائزة بإجماع المسلمين، جائزة بإجماع المسلمين إلا من شذ، لكن مختلفوا في الأفضل، فمن أهل العلم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران، ومنهم من فضل الإفراد. لكن الذي دلت عليه النصوص الكثيرة وهو أرفق بالحاج هو التمتع. لماذا؟ لأن الحاج يتمتع بين حجه وعمرته بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام، إحرام العمرة، ولأنه أدى يعني نسكين كاملين مستقلين، كل واحد مستقل عن الآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسوق الهدي منهم أن يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، ولا يمرهم عليه الصلاة والسلام إلا بالأفضل. وقد تأسف عليه الصلاة والسلام أنه لم يسوق الهدي، يقول لو استدبرت من أمري ما استقبلت لجعلتها عمرة، يقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وحللت كما حللت، لكني سقت الهدي. فالمسألة على كل حال فيها خلاف، فمنهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران، ومنهم من فضل الإفراد. حديث عائشة هذا تضمن الأنساك الثلاثة، قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما يشبه المودع للمسلمين، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكأنه ودعهم عليه الصلاة والسلام. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمره. هذا أي نسك ذا؟ عائشة تقول منا من أهل بعمره، أي نسك؟ ما حد يعرف؟ التمتع. ومنا من أهل بحج وعمره، أي نسك؟ القران. ومنا من أهل بحج، أي نسك؟ إذن الأنساك الثلاثة كلها وردت في حديث عائشة، وهو حديث متفق عليه. وأهل قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، بحج. هذا الحديث حديث صحيح، ولم ينكر أحد على أحد، ما أنكر أحد على أحد، إلا أنها قالت الذين ساقوا الهدي لم يحلوا من العمرة. وهذا الحديث صحيح، لكن الحديث فيه إشكال كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد الفقهية. إذن الحديث دل على مسائل فقهية كثيرة، منها من هذه المسائل الفقهية بيان الأنساك الثلاثة وأنها جائزة بالنص، وهذا أيضا مجمع عليه كما قلنا. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا إطلاق، جواز إطلاق السبب على المسبب، لقولها عام حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بما يشبه المودع للمسلمين للأمة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحج، وهذا هو الإشكال هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثير من أهل العلم أنه كان قارنا، وقد دلت النصوص على ذلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة قال لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولكن التمتع أحب إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فهو قارن، والذي منعه من التحلل هو كونه ساق الهدي. لكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج ابتداء، أحرم بالحج ابتداء، ثم أتاه جبريل عند الميقات في الوادي وقال قل لبيك عمرة في حج، لبيك عمرة في حج، فقالها عليه الصلاة والسلام فصار قارنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن، لا أشكال في ذلك. أعيد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحلا، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. إذن من الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أنه يجوز لمن أحرم بالعمرة التحلل إذا فرغ من عمرته، لأن الحديث نص في ذلك. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن من أهل بعمرة بحج بعمرة وحج أو بالحج لا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر ويحلق أو يقصر، والحديث نص في ذلك. وعائشة رضي الله عنها أحرمت بحج أولا، أحرمت بعمرة أولا أحرمت بالعمرة، لكنها حاضت في الطريق، حاضت في واد يقال له سرف بين مكة والمدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة، فصارت قارنة رضي الله عنها، لأن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر. نعم، اقرأ. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. الماتن يقول: باب الإحرام وما يتعلق به، يعني من الأحكام. اسمعوا معشر المؤمنين، الإحرام المراد به نية الدخول في النسك. بعض الناس يتصور أن الإحرام هو التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، هذا ليس هو الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، والعبادة لا تصح إلا بالنية سواء كانت حجا أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، لكن التجرد من المخيط بالنسبة للرجال، التجرد من المخيط واجب من واجبات الإحرام. فلو نوى الدخول في النسك ولم يتجرد من المخيط، إحرامه صحيح، لكن عليه فدية الأذى، وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة لفقراء الحرم. الصيام في أي مكان، صيام 3 أيام، والإطعام والذبح لفقراء الحرم في مكة. إذن إحرامه صحيح لو نوى الدخول في النسك حتى ولو عليه ملابس المخيط، لكن يجب عليه التجرد من ملابس المخيط حتى لا تكون عليه الفدية. بعدما ينوي الدخول في النسك يلبي، وهو الإهلال الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد. فالإهلال، الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم على صور، فمنهم من قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد، ومنهم من قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ركب الدابة، ومنهم من قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على البيداء. يعني كل نقل ما سمع، وهذا وعلى هذا نقول الإهلال ابتداء يكون من المسجد، التلبية لبيك اللهم لبيك من عند المسجد، ثم يعني يبدأ أو يستمر على التلبية إذا ركب على المركوب، وإذا سار في الطريق يكثر من التلبية، لأنها ذكر لله عز وجل، والذكر لله مستحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الذكر أو يذكر الله على كل أحيانه، وكان يكثر من التلبية إذا دخل في الإحرام، وكان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يلبون حتى تبح حلوقهم رضي الله عنهم من كثرة التلبية. أعد الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. إذن ابن عمر رضي الله عنهما نقل ما سمع، يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. هذا ابتداء إهلال عليه الصلاة والسلام لبيك. وابن عمر، من يعرف اسم ابن عمر؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذا عبد الله من أكثر الصحابة تمسكا بالسنة رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان شديدا في تتبع أثار الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية عليه الصلاة رضي الله عنه وارضاه. نعم اقرأ. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. إذن هذا الحديث يدل على حكم متعلق بالإحرام وهو رفع الصوت بالإهلال يعني بالتلبية. أمرني جبريل عليه الصلاة والسلام يقول أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية. وهذا هو الواقع، قد جاء في النص أنهم ما كانوا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية من رفع الصوت بها، وهي ذكر، والتلبية من يعني لبيك اللهم لبيك يعني إجابة يا رب، إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة، وهذا وهي تثنية لبيك اللهم لبيك يعني أجيبك يا الله إجابة بعد إجابة. فالإكثار من التلبية ورفع الصوت بها سنة من سنن الإحرام. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث أيضا يدل على مسألة متعلقة بالإحرام وهي الاغتسال عند الإحرام، وهو سنة، سنة بإجماع أهل العلم إن تيسر. تجرد لإهلال، تجرد لإحرامه واغتسل، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، تجرد يعني عن المخيط واغتسل. فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب الاغتسال عند الإحرام إن تيسر، وهذا الاغتسال مطلقا سواء كان يعني للرجال أو للنساء، حتى الحيض من النساء وحتى النفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء حينما نفست في الميقات أن تغتسل وتحرم. فهذا الاغتسال سنة للإحرام وهو من أحكام الإحرام. إذا تقدم معكم من أحكام الإحرام الإهلال ابتداء من قريب المسجد أو من عند المسجد، وأيضا رفع الصوت بالتلبية، وهذا الثالث التجرد يعني من المخيط والاغتسال إن تيسر. لكن إذا لم يتيسر الاغتسال هل يتيمم؟ قال به بعض أهل العلم، قال يتيمم. لماذا؟ قالوا لأن التيمم بدل عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله. قالوا فيسن له أن يتيمم، وهذا قال به كثير من العلماء، لكن رجح شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم أنه لا يستحب له التيمم، لأن المقصود من الاغتسال هو التنظف، والتيمم والتراب لا ينظف لأنه لم يغتسل من حدث. الاغتسال عند الوضوء عند الإحرام لم يكن من حدث، وإنما هو استحبابا لمناسبة الإحرام. فعلى كل حال لو تيمم فهو أحوط، ولو لم يتيمم فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث يا إخوة يبين بعض محظورات الإحرام، لأن الإحرام له محظورات، بعدما يدخل فيه من يريد النسك الحج والعمرة له محظورات يعني يمنع منها. حديث ابن عمر هذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وهو في المدينة يوم الجمعة، وخرج من المدينة يوم السبت متوجها إلى الحج، سئل ما يلبس المحرم، يعني ماذا يلبس المحرم أو أي شيء يلبسه المحرم. السائل يريد بيان الأمور التي يباح لبسها للمحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الجواب أو عدل عن مطابقة السؤال الجواب للسؤال عدل عن مطابقة الجواب للسؤال إلى أمر آخر. السؤال يسأل ما يلبس المحرم، كان يعني الجواب المطابق أن يقول يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك وقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا إلى آخره. طيب لماذا عليه الصلاة والسلام عدل عن مطابقة الجواب للسؤال وأتى بجواب آخر لم يسأل عنه السائل؟ قالوا هذا من حسن التعليم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التي يلبسها المحرم كثيرة، التي يجوز لبسها كثيرة جدا، لكنه عليه الصلاة والسلام بيّن الذي لا يلبسه المحرم لأنه محصور قليل، وهذا تنبيه على ما عداه أنه يجوز للمحرم لبسه. هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. قال لا يلبس المحرم القمص، القميص معروف وما يلبس على أعلى البدن، ولا السراويلات وهو ما يلبس على أسفل البدن، ولا العمائم وهو ما يلبس على الرأس، ولا البرانس وهو نوع من اللباس نوع من القمص لكنه متصل به الرأس، يعني رأسه متصل بالرقبة يوضع الرأس، وهذا أكثر ما يوجد عند أهل المغرب البرانس هكذا، ولا الخفاف، يعني لا يلبس الخفاف. قال إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفاف وليقطعهما تحت الكعبين أو أسفل الكعبين. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، ثم قال لا يلبس المحرم شيئا أو ثوبا مسه الزعفران، لأن الزعفران طيب والمحرم ممنوع من الطيب، ولا الورس، لأن أيضا الورس نوع من النبات يقولون في اليمن ذكي الرائحة، فالمحرم ممنوع منه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام استثنى في بعض الصور، قال ولا يلبس السراويلات إلا إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني عند الحاجة والضرورة، ومن لم يلبس لم يجد نعم فإذا استثنى السراويلات. عيد الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. هنا مسألتان قبل الدخول في الفوائد الفقهية. المسألة الأولى، قال عليه الصلاة والسلام إلا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. هذه المسألة قالها عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكن فيه حديث آخر، حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع عليه الصلاة والسلام، مع أنه ذكره في حديث ابن عمر. قالوا: حديث ابن عباس ناسخ للقطع، فالذي لا يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما، ودليل ذلك حديث ابن عباس. طيب حديث ابن عمر؟ قالوا: حديث ابن عمر منسوخ، لأن حديث ابن عمر قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة، وحديث ابن عباس قاله عليه الصلاة والسلام في عرفة بعده متأخر. قالوا: ولأنه أيضا حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات خلق كثير لم يسمعوا ما قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة في حديث ابن عمر، وهذا بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فدل على أنه إذا عدم النعلين يقطع يلبس الخفين ولا يقطعهما. طيب المسألة الثانية، الإحرام، هل يجوز تطيبه قبل اللبس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. هذه مسألة مختلف فيها أيضا بين أهل العلم، هل يحرم في رداء وإزار مطيب قبل الإحرام؟ فمذهب الإمام أحمد وغيره من الفقهاء قالوا: يكره له أن يلبس هذا الإحرام المطيب كراهة، أما بعد الدخول في الإحرام فيحرم، لا يجوز له أن يطيب الإزار ولا الرداء، لكن قبل الإحرام، يعني قبل أن يدخل في الإحرام إذا كان مطيب قالوا يجوز مع الكراهة، لأن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، حتى أنه يعني ورد في بعض روايات الحديث، بعض الفاظ الحديث قالت: وإني لأنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه. فقالوا: إذا كان الطيب يعني تجوز استدامته، يعني قالوا تجوز استدامة الطيب هنا إذا كان قبل الدخول في الإحرام، لكن قالوا الأولى ألا يلبس الرداء والإزار المطيبين قبل الدخول في الإحرام، لأن حديث ابن عمر هنا عام ما في استثناء، قال: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران، الزعفران طيب، ولا الورس، الورس نبات ذكي الرائحة في اليمن يعني يشبه الطيب، والحديث عام، يعني سواء كان وجدت الرائحة أو لم توجد، لكن كثير من العلم قالوا النهي خاص بوجود الرائحة، رائحة الطيب، أما اللون قالوا فلا يؤثر، والله أعلم. طيب الحديث دل على أحكام، منها منع المحرم من لبس القميص وما في معنى لبس القميص وما في معنى الذي في القميص هو ما يلبس على أعلى البدن، أليس كذلك؟ طيب ما الذي يكون في معنى القميص؟ ها، الفانيلة والجيكيت وكل ما في معنى القميص ممنوع على المحرم، وهذا واضح. وبعض أهل العلم يعبر بعدم يعني لبس المخيط، عدم لبس المخيط، عدم جواز لبس المخيط للمحرم، لكن المهم الحديث يدل على أن المحرم ممنوع من لبس القميص وما في معنى. ومن الأحكام التي دل عليه الحديث منع المحرم أيضا من لبس العمائم تغطية الرأس، وهذا والذي قبله خاص بالرجال، يعني منع لبس القميص وما في حكمه، ومنع لبس العمائم وما في حكمه، هذا خاص بالرجال. أما النساء فيجوز لهن ذلك، بل يجب عليهن أن يعملن ذلك، يلبسن ذلك. إذن نقول بصفة عامة المحرم ممنوع من اللبس المعتاد الذي يلبس قبل الإحرام بكل أشكاله وألوانه، سواء كان عمائم العمائم أو القمص أو السراويلات، هذا للرجال. فأما هذا اللباس فهو جائز للمرأة المحرمة. نعم، الرجال والنساء يشتركون في منع لبس القفازين في حال الإحرام، والقفاز معروف يعني شيء يوضع على قدر الكف، تدخل فيه الكف، هذا ممنوع منه الرجال والنساء. أما ما عدا ذلك من اللباس فهو جائز للنساء دون الرجال. أيضا الخفاف ممنوع على الكل، الخفاف ممنوع على الكل سواء كان رجل أو امرأة. لا، المرأة لها أن تلبس الشراب، المرأة لها أن تلبس الشراب، ولها أن تلبس الجزمة، طيب، ولها أن تلبس الخف أيضا. لكن يشترك الرجال والنساء في المنع من اللباس المطيب أو استعمال الطيب، هذا من المحظورات المشتركة، لأنكم كما سيأتي إن شاء الله أن المحظورات على ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الرجال والنساء، وقسم خاص بالرجال، وقسم خاص بالنساء. هذا ما يمكن أن يقال عن هذا الحديث، وهو كما ترون يا إخوة حديث جامع ولله الحمد والمنة، وسيأتي له مزيد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. إذن حديث عائشة هذا متفق عليه، وهو يدل على مسألتين، على جواز مسألتين. المسألة الأولى جواز الطيب للمحرم قبل الدخول في الإحرام، قبل الدخول في الإحرام، وهذا في البدن، البدن جائز بالإجماع، لكن تطيب الملابس يعني الرداء والإزار قبل الإحرام هذه مسألة مختلف فيها، لكن تطيب البدن جائز. إذن هذه المسألة حديث عائشة يدل عليها: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وهذا تقدم معنا ذكرناه قبل قليل. المسألة الثانية قالت: وكنت طيب رسول الله لحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول يجوز للمحرم استعمال المحظورات ما عدا النساء، فإذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له التحلل الأول، وهو كل شيء ما عدا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. فعائشة رضي الله عنها تقول: وكنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. إذن الحديث يدل على جواز هاتين المسألتين، ويدل أيضا الحديث على أن المرأة لها أن تخدم زوجها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعمل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبه، وهو خدمة للزوج، وخدمة الزوج هذه خدمة المرأة لزوجها مختلف فيها بين أهل العلم، تريدون نذكرها ولا لا؟ نذكرها وما تريدونها؟ أخاف يزعل الرجال بعدين، لأن كثيرا من الرجال يظن أن المرأة عنده خلاص أمت، يعني تعمل كل شيء. اسمعوا، الوارد في ذلك عن العلماء ثلاثة أقوال. أحدها أن المرأة تخدم زوجها مطلقا. لماذا؟ لأنه قد ورد عن السلف الأول وورد أيضا عن أمهات المؤمنين خدمة الأزواج. والقول الثاني أن المرأة لا تخدم زوجها أبدا، وإنما أعدت للاستمتاع فقط، أعدت للاستمتاع فقط، وهذا قال به كثير من العلماء. والقول الثالث وهو القول الذي الراجح إن شاء الله وهو المناسب، أن خدمة المرأة لزوجها تابعة للعرف، عرف الناس، عرف البلد. فإذا كان متعارف عليه مثلا في المدينة هنا أن المرأة تخدم زوجها فنعم تخدم، وإن كان متعارف عليه في الشام كذلك، وإن كان في مصر كذلك، وإن كان في أي بلد من البلاد الإسلامية كذلك. أما إذا كان متعارف عليه أن المرأة لا تخدم زوجها فلا تخدم في البلد، وهذا هو القول الراجع إن شاء الله تعالى. طيب، إذن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا حاج